هذا يقول: ذكرتم تعريف المشاهدة ولم تذكروا تعريف المراقبة. تعريف المراقبة هي اطلاع العبد، هي اطلاع الله على عبده وعلمه به، هي اطلاع الله على عبده وعلمه به.